فإن كل محل أو كل مكان يفقد نور الله عز وجل تتراكم فيه الظلمات بعضها فوق بعض ولا بد. ولذا قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أما المؤمنون فإنهم يعلمون هذه الأمثال ويفهمون معناها ويعرفون الحكمة من ضربها، فهم يؤمنون بها ويعلمون أنها الحق من ربهم فيؤمنون به وتخبت له قلوبهم. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نعيش مع الأمثال في القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا حسن البيان وحسن الفهم وأن يوفقنا لخير العمل. ونبدأ بالذي هو خير، نبدأ بمثل الإيمان في قلوب المؤمنين. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أن الله عز وجل نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي. الله نور السماوات والأرض النور الحسي والمعنوي. فالله سبحانه وتعالى بذاته نور، ومن أسمائه النور، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تهجد من الليل يدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بذاته نور، ومن أسمائه النور، وهو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، هو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، به استنار العرش والكرسي والليل والنهار والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق. فالله سبحانه وتعالى نور بذاته، ومن أسمائه النور، فهو نور السماوات والأرض الحسي، والنور المعنوي كذلك راجع إليه. الله نور السماوات والأرض الحسي، والنور المعنوي أيضا راجع إليه سبحانه. فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان به ومعرفته في قلوب عباده المؤمنين والمرسلين نور. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا نور إلا نور الله عز وجل. ومن ثم فإن كل محل أو كل مكان يفقد نور الله عز وجل تتراكم فيه الظلمات بعضها فوق بعض ولا بد. ولذا قال سبحانه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله نور السماوات والأرض. ثم ضرب سبحانه المثل لنور الإيمان به ومعرفة في قلوب عباده المؤمنين، فقال سبحانه مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتلك نار، نور على نور. اختلف في الضمير في قوله مثل نوره على ما يعود، فقيل الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الضمير عائد على المؤمن والمعنى مثل نور المؤمن. والصحيح أن الضمير عائد على الله عز وجل والمعنى مثل نور الله تعالى في قلوب عباده، والمراد مثل نور الإيمان والمعرفة وليس نور الذات، إذ أن نور الذات لا يشبه بالمشكات، كيف ونور السماوات والأرض من نور الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيف النور إلى الله لأنه واهبه ومعطيه ورازقه، كما يضاف النور إلى المؤمن لأنه محله وقابله. أما المصباح فهو اللمبة الكشف لا زجاجة فوقها، والزجاجة إذا وضعت على اللمبة اشتد ضوءها وازداد نورها، وهذه اللمبة توقد، هذه اللمبة فوقها الزجاجة ثم توضع في المشكاة، والمشكاة هي الكوة وبلغتنا الطاقة في الجدار. فقديما أيام البيوت القديمة كنا نجعل في الجدران طاقات ونضع اللمبة فيها فتجمع الطاقة نور اللمبة فلا يتفرق، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالمشعل، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالسراج المضيء، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالسراج الضعيف، ويوم القيامة يعطون أنوارا تسعى بين أيديهم يكون قدرها يوم القيامة على قدر ما كان في قلوبهم من نور الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم والمصباح هي اللمبة الكشف لا زجاجة عليها، المصباح في زجاجة، الزجاجة فوق المصباح كأنها كوكب دري، فالزجاجة نفسها تكاد تضيء وإن لم يضع المصباح. والزيت الذي يوقد به المصباح يخرج من شجرة مباركة، شجرة الزيتون، ولذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بها أكلا والدهانا، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من هذا الزيت، يعني زيت الزيتون، وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. هذه الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية، يعني لا هي في أقصى الشرق فلا تصيبها الشمس ساعة الغروب، ولا هي في أقصى الغرب فلا تصيبها الشمس ساعة الشروق، ولكنها في أرض فضاء براز، أرض خالية واسعة في وسط الأرض، فإذا أشرقت الشمس أصابتها وإذا غربت أصابتها، فتلك الشجرة بادية دائما للشمس منذ طلوعها إلى غروبها، وهذا يكون أنقى لزيتها وأصفى له. ولذا قال تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار. فالزيت الذي يضاء به المصباح يكاد يضيء، وإنما قال يكاد زيتها يضيء لأن الرائي إذا نظر إلى الزيت من بعيد خيل له كأن له شعاع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار اشتعل أكثر وأكثر نور على نور. وتطبيق هذا المثل على حالة المؤمن أن المشكاة صدره والمصباح قلبه والشجرة المباركة شجرة الوحي، والنور على النور نور الفطرة مع نور الوحي. فالمؤمن يكاد بسلامة فطرته ينطق بالحق وإن لم يبلغه أثره، فإذا بلغه أثره تطابق عنده شاهد العقل مع شاهد الوحي مع شاهد الفطرة مع شاهد الوحي. ولذلك قال: نور على نور، نور الوحي ينزل فيجتمع في القلب مع نور الفطرة. فالمؤمن لسلامة فطرته يكاد ينطق بالحق وإن لم يقرأ عليه أثرا وإن لم يعرف عليه دليلا. فإذا بلغه الأثر وسمع الدليل المطابق لما قاله اجتمع عنده تطابق العقل مع تطابق الفطرة مع تطابق الوحي مع تطابق الشرع. وإنما مثل الله تعالى قلب المؤمن بالزجاجة لاجتماعه معها في ثلاثة أوصاف. شبه الله قلب المؤمن بالزجاجة لصفائها ورقتها وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن جمع هذه الأوصاف الثلاث الرقة والصفاء والصلابة. فبرقته يحن ويعطف ويشفق ويمشي في حوائج الناس، وبصفائه تظهر له الحقائق واضحة جلية لا غبار عليها ولا لبس فيها، وبصلابته يشتد في أوامر الله ويتصلب في ذات الله ويغلظ على أعداء الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ممن علم زكاءه وطهارته ونقاءه. يهدي الله لنوره من يشاء من عباده ممن اطلع منه على سلامة الفطرة ونقاء القلب وصفاء الصدر. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس إحسانا إليهم ولطفا بهم، لأن الأمثال تقرب المعاني إلى الأفهام، ولذلك قيل بالمثال يتضح المقال. فالله عز وجل يضرب الأمثال للناس في كتابه العزيز إحسانا إليهم ولطفا بهم ليتضح الحق من الباطل ويظهر الخير من الشر ولا تلتبس عليهم الأمور، فيمشي أحدهم سويا على صراط مستقيم. والله بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، وقد علم أن لعباده في ضرب الأمثال مصلحة، فلذلك ضرب لهم الأمثال في كتابه إحسانا إليهم ولطفا بهم. فلربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، نور على نور. فالمؤمن كلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وهو ينقلب يوم القيامة إلى نور يسعى بين يديه. والأنوار يوم القيامة تعظم وتضعف حسب عظمة النور وضعفه في القلب في الدنيا، فإن نور الإيمان في القلوب في الدنيا متفاوت متباين. فمن الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمس، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالمشعل، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالسراج المضيء، ومنهم من نور الإيمان في قلبه كالسراج الضعيف. ويوم القيامة يعطون أنوارا تسعى بين أيديهم، يكون قدرها يوم القيامة على قدر ما كان في قلوبهم من نور الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قيل ما هي أسباب هذا النور وما هي طرق تحصيله، كيف تحصل نور الإيمان في قلبك، ما هي الأسباب الموجبة لنور الإيمان في القلوب؟ والجواب إن الله تعالى قد أرشد عباده إلى طرق تحصيل الأنوار ودلهم على أسبابها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالإيمان والتقوى هما سبب تحصيل الإيمان في القلب. فمن آمن بالله واتقاه قذف الله في قلبه نورا وهداه إلى نوره، يهدي الله لنوره من يشاء. فعليك يا عبد الله وقد هداك الله للإيمان، عليك بتقوى الله سبحانه، امتثل الأوامر واجتنب نواهيه وعظم حدوده، لا تقترب منها ولا تتعداها، فإنك إن فعلت عشت في نور في الدنيا ومشيت يوم القيامة على الصراط في نور يسعى بين يديك، يوم تطفأ أنوار الكفار والمنافقين فينادون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولما كان الإيمان في القلب والعمل، فالأول وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، والثاني وجوههم سوداء عليها غبرة ترهقها قترة، ويستطيع كل مسلم بفراسته أن يرى نور الإيمان في وجه المسلم الذي يحافظ على الصلاة، وأن يرى الغبرة والقترة والسواد يعلو وجه تارك الصلاة ومضيعها. فحافظوا رحمكم الله على الصلوات، أدوها في أوقاتها، وأسبغوا وضوءها، وأحسنوا ركوعها وسجودها، وأحسنوا القراءة فيها، وحافظوا على الجماعة فيها. ومن هنا يتجلى السر في تنويه الله تبارك وتعالى بذكر المساجد عقيب ضرب المثل لنور الإيمان في قلوب المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فقوله سبحانه في بيوت عقب قوله يهدي الله لنوره من يشاء فيه إيماءة لطيفة وإشارة خفيفة إلى أن محل الأنوار إنما هو بيوت الله عز وجل، فمن غدا إلى بيوت الله وراح أعطاه الله نورا كلما غدا أو راح. فاتقوا الله وحافظوا على الصلوات الخمس في المساجد، لا تفوتنكم صلاة في غير جماعة، ولا سيما صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر مشهودة يشهدها الله عز وجل والملائكة. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نحن والحمد لله في الشتاء وليل الشتاء طويل وطويل، والإنسان يشبع فيه من النوم، ويأخذ جسمه الحظ الواجب له للراحة. فلماذا نتخلف عن الجماعة في صلاة الفجر؟ لماذا نتخلف عن الجماعة في صلاة الفجر؟ لماذا الكسل؟ لماذا الخلود إلى الأرض؟ لماذا الخلود إلى الفراش؟ ألا تكفينا هذه الساعات الطوال من بعد العشاء إلى طلوع الفجر؟ أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. لماذا تتخلف عن صلاة الفجر؟ لماذا لا تقوم للصلاة حين يقول لك المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، ثم يناديك مرة ثانية للمجيء المسجد بقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لماذا؟ لو قيل لك هناك توزيع أموال في صلاة الفجر هل ستتخلف؟ أنا أعلم أنه لو قيل كل من يحضر صلاة الفجر يعطى 10 جنيهات ما تخلف أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقل من هذا وأحقر، قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد ظلفا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة. والمراد لو يعلم أحدهم أنه يجد في الصلاة في المسجد ظلف شاة ضفر شاة أو عظمة عليها قليل من اللحم، والنبي يقسم على هذا: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد ظلف شاة أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة. فلماذا التخلف عن الجماعة؟ ولماذا التخلف عن صلاة الفجر بالذات؟ لماذا لا يكون تكون المساجد في صلاة الفجر كهي في صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ لماذا؟ أما تحذر أن تتشبه بالمنافقين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منه. يا أخ الإسلام، إذا أردت نورا في قلبك فاعلم أن محل النور بيوت الله، فإذا أردت أن تلتمس نورا من نور الله فالتمسه في بيوت الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي وبصري نورا، واجعل عن يميني وشمالي نورا، واجعل من بين يدي ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، اللهم أعطني نورا، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، واجعل في أسماعنا وأبصر أبصارنا وألسنتنا نورا، وأحينا دائما في نور، واجعل النور يسعى بين أيدينا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقم الصلاة. الله أكبر.